الذي وجهه للأمة. ولذلك فذاك الحديث ليس عليه العمل، وإنما العمل على الأحاديث الكثيرة من قول عليه السلام وفعله أيضا. تفضل. حديث الخط مضروب عليه بخط أحمر. بعيد عن لا أكلف إلا نفسي، أنا أعطيك ما عندي. وهذا في سنن داود، وهو في كتاب ضعيف سنن داود، وهو حديث مضطرب إسناده، وفيه جهالة في بعض رواته، ولا يمكن تحسينه إلا اللهم إن جاء له فريق يصلح أن يكون شاهدا له. هذا نحن مما لن نعذر عليه. تفضل. المقصود الله عز وجل إذا كان يعني نفسه فلله عز وجل يدان لا نعرف كيفيتهما، وقد يعني من خلقه من الملائكة الذين وكلهم بأن يخلق بأمره إياهم ما شاء ربنا عز وجل من الخلق. هنا لا إشكال، إن كانت الأيدي هي من فعل الله عز وجل فهناك آيات وأحاديث كثيرة أن لله عز وجل يدان دون تكفير دون تشبيه. وإن كانت الأيدي المقصود هنا أيدي الملائكة فالأمر حين ذاك أسهل. والسلام عليكم. النساء والثقائق والرجال، أن الحكم الذي يتعلق بالرجال يسري إلى النساء أيضا، الحكم واحد بسم الله. إذا كان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، وهو يقول يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مغيرات الرحم، المرأة والثمار والكلب الأشم. لو كان هذا الحديث صريحا في الرجال جاء جواب الثالث وكيف وهو بلفظ أحدكم، هو أحدكم لا يدخل فيه النساء؟ نحن الآن نعيد اللغة السابقة، أنتم معشر العرب أفيدونا. إذا خاطب العربي جماعة بلفظ أحدكم ترى لا يدخل في ذلك النساء، في فهم الأعجمي يدخل في ذلك النساء أيضا. فلو لم يدخل فحسبنا حديث السابق إنما النساء شقائق الرجال. ولكن المرأة ليس لها ظروف معينة في الصلاة، كما قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الظروف خير الظروف النساء أخيرها وخير الظروف النساء أولها. وهذا مما يستدعي أن النساء يختلفن في الصلاة واللاتي يأتين متأخرات، ووضع النساء كونهن دائما يؤخر في مؤخرة الصفوف. وكون أن سقوطنا قد الرجال والغلمان وقلت سقوطنا أمامه، لهذا يدعو إلى أن يكثر الحركة. وهذا الناحية الأخرى الحركة إيه يعني تكثر حركة المرور أمام النساء باعتبار أنهن في مؤخرة السبوق يصلين. هذه واحدة. الواحد الأمر الآخر أن الحكم لعل له تعليل بجعل الرجال يقطعون تكثر أفراد المرأة، لأن المرأة باعها يعني كثير انتباه شيء من هذا. فالمرأة أمام المرأة أقل من كارث من أحد المرأة والله أعلم. لكن لو سألنا سائل هل يقطع صلاة المرأة الحمار والكلب الأسود؟ نعم. ما الدليل؟ حديث. فإذا رجعنا إلى الحديث. ثم في نفس الشيء أيضا، هل هذا الحديث الذي ذكرته خير صفوف النساء آخرها وشر أولها، هل هو قاعدة نأخذ منها اختلاف أحكام النساء عن الرجال، أم هذا حكم خاص بالنساء في خصوص هذه المسألة فقط لا نتعداها إلا بنص؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا ما أجبتني. أقول استفاد فائدة صحيح. أهلا دكتور كيف حالك؟ أنا طيب، لكن ما حضرت من جوع. طيب بقي بالنسبة للقليان ومنعهم من المرور حديث العام، ومن أراد أحد في مدى أحد أن يمر ويدخل فيها السجن، ولكن هناك حد يحرمونه معارض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حمل الأمامة. فهناك من يسأل من الإخوان ربما الصبيان لا الواحد لا يتبع الحق فيه، وبعدين منع الصبي ومن أفعاله ليس كدفع الرجل العاقل. وعليكم السلام. التوضيح في هذا الأمر حكم الصبيان في مثل هذه المسألة. بارك الله فيك. معلوم لدى الجميع أن الفضيل لا يكلف بأحكام الشريعة في حتى يبلغ، كما جاء ذلك صراحة في الحديث. لكن هذا لا يحول بين ولي الصبي وبين توجيهه وتعليمه وتربيته على أحكام الشرعية حتى ينشا عليها إذا ما بلغ سن التكليف. نحن نفرق الآن بين المرأة التي تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه سترة مثل مقيرة الرحل، وبين الذمت التي لم تبلغ. إذ الأمر كذلك فكذلك الصبي، لكن نحن نربيهم على أن لا يمروا بين يديه الصفوف، لا لأن ذلك حرام عليهم، كما أننا نأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع ونضربهم عليها وهم أبناء عشر، لا لأن الصلاة فريضة عليهم، وإنما تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام الواضح أن المقصود من ذلك تنشئتهم على العبادة وعلى الصلاة. ولذلك لا يترتب كبير شيء على مرور الصبي بين يدي الصف، كما أن من السنة كما تعلمون السماح للأطفال أن يدخلوا المساجد وأن لا نمنعهم، بناء على ذاك الحديث الذي يدور بين أن يكون ضعيفا وبين أن يكون كما قال بعض المحدثين لا أصل له، ألا وهو جنبوا مساجدكم صبيانكم وجانينكم وإقامة حدودكم. من المعلوم في السنة العملية أن الصبيان كانوا يحضرون المسجد

ما دام ما يمر امام الامام فلا ضير من المرور امام المأموم. بالضبط الوضع في حال السيارة وقلنا يجب أن يأتينا إلى الصف المتقدم لأنه الفراغ في المهمة المتقدمة وهنا يحدث الحال الشبه. ومن هذا الشبه جاءت في إذني أن لا تعامل المرأة في هذه المسألة معاملة القاضي. وما الفرق بارك الله فيك بين النساء والرجال في هذه القضية؟ ما يقع للنساء في هذه الصورة نفس الصورة تقع للرجال، صحيح؟ لا إذن لأن الرجال يكونون دائما متقدمين في أول المسجد والتتابع يأتي من الخلف، التتابع تكفينا تأتي من الخلف، لكن نحن في المتابع العكس نبدأ من الخلف وننتهي إلى الأمام. وهنا الحاجة هذا السبب الاثنين أن النساء يكملن الصفوف وتقدمنا قليلا، أما الرجال فإنهم يكونوا متقدمين إلى الخلف. أنت يا خليل وتطور أن تترى النساء تقدمنا الفهوم، هذا شيء ثاني ممكن المشكلة سواء المتعلقة بالرجال أو بالنساء. المرور الذي يبطل الصلاة أو يجعلها ناقصة الأجر هو المرور الذي يكون بين المصلي وبين موضع سجوده. فإذا ضربنا أن هذا هو المصلي وهنا موضع السجود فمرت المرأة أمام هذه المرأة فلا ضير في ذلك، أو مر رجل أمام هذا الرجل فلا ضير في ذلك. الضير إنما هو المرور بين قيامه وبين موضع سجوده. أليس من الضرورة إذن أن تحشر المرأة نفسها بين قيام أختها المسلمة وبين مبنى سجودها وتأخر وراء السجود ولو بشبر وانتهى الأمر؟ فيكبر ما تطار الله تواصل الشيطان وراكبان الشيطان والثلاث كبار. وسؤالك عن الحديث الحديثي أم فقهي؟ فقهي. نعم. الحديث يعني أنه لا يجوز للمسافر أن يسافر وحده ولا أن يكون معه ثاني، لأن الراكب وحده شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رقم، أي إذا سافر ثلاثة فهذا السفر جائز، أما الواحد والاثنان فلا يجوز. وهذا الحديث فيه تفقه على النحو الآتي: إما أن يقال بأنه معقول المعنى أو إنه تعبدي. فإذا قيل بأنه معقول المعنى فحين ذاك ليس هذا الحديث على إطلاقه، وإذا قيل إنه تعبدي وقف مع لفظه فلا يجوز الأمر الذي لم يجوز الرسول عليه السلام. والفرق بين أن نقول بأن الحديث معقول المعنى وبين أن نقول إنه تعبدي أن الرجل إذا سافر وحده مثلا في سيارته وفي طريق مسلوك مفروض لو أصيب أو حل به شيء وجد من يغيثه أو يعينه أو يساعده، بخلاف ما لو سافر في صحراء وحده حيث لا توجد هذه المعونة التي نتصورها أو نتخيلها، وهناك لا يجوز لوجود هذه العلة المقتبسة بالنظر الشيء الصحيح. أما إذا قيل بأن الحديث تعبدي لا نعرف الحكمة ولا ما هي النقطة من تسمية الرسول عليه السلام الراكب الواحد شيطان وراكب الفطارين، فإذا نقول لا يجوز مطلقا السفر إلا مع ثلاثة أشخاص. هذا الذي أقمني وهذا الذي أذكر كنت ذكرته الجدل الأول إنما خرجت هذا الحديث وتعرضت لشيء من فقهه. تفضل دكتور. أظهر عن القراءة الثانية المسجد جماعة الثانية. نعم. ما رأيك لكم فيها؟ ليس هناك بارك الله فيك حديث صريح ينهى عن الجماعة الثانية، لكن هناك تفقه في بعض الحديث الصحيح وفي بعض الآثار الثابتة عن الصحابة يؤدي إلى أن الجماعة الثانية لا تشرع بشرط أن تكون في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. ولا شك أن أهل العلم يفرقون بين الحكم المستنبط الباطل من الكتاب والسنة وبين الحكم الذي جاء النص عليه صراحة في الكتاب والسنة. إذا كان الحكم من النوع الأول فلا يجوز أن يقال نهى رسول الله عن الجماعة الثانية، وإنما يقول أنا أرى وأفهم من مجموع ما جاء في هذا الموضوع من أحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة أن هذه الجماعة لا تشبع. كان فيما مضى عليكم السلام وبركاته، كان فيما مضى بعض الفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة نرى أن كل حكم قام الفقه الصحيح على إثباته جاز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا مما أنكره أهل السنة جميعا ونسبوهم إلى الابتداع والضلال، لأنهم يتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولو كان الاجتهاد من الناحية الفقهية اجتهادا صحيحا. ما أدري إذا هل كان سؤالك عن الحديث أم عن الحكم؟ فإن كان سؤالك عن الحديث فقد عرفت أن لا حديث هناك، وإن كان سؤالك عن الحكم فهذا له بحث خاص. هل هناك شيء آخر؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نص يعني كما يتمنى الشخص لا نص إلا باسم واحد. نعم. ما تفضل. الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. نعم. وطار الله علي أعمالكم بالغدوة والعشية أن كان من خير لكم فكان من خير استفاد الله أو كما قال وصفه هذا الحديث أخير بالبار قال الزرقاني رحمه الله بفهم البيت وقد ضعف هذا الحديث من الثلاثة الواحد فما وجه التضعيف في هذا الحديث؟ وجه التضعيف أنه جاء في طبقات من سعد مرسل، والمرسل عند علماء الحديث من قسم الحديث الضعيف. أما إسناد البزار الذي جوده من جوده